بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستكمل سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومع غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب لها أهمية قصوى في تاريخ المسلمين، ويتعتبر حد فاصل بين استقبال المسلمين لهجمات المشركين وبين هجوم المسلمين وبدئهم بغزو الكفار في عقر دارهم في مكة. إن كان غزوة بدر كانت تعتبر هجوم من الكفار، غزوة أحد نفس الأمر، غزوة الأحزاب كانت آخر غزوة هجم فيها الكفار على المسلمين في المدينة. بعد ذلك حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يغزوهم في مكة بعد غزوة الأحزاب، فيعتبر كان فيها تحول يعني فاصل. وصورة من صور القرآن سميت بصورة الأحزاب على اسم هذه الغزوة المباركة. بعدما هدأ المسلمون قليلا من الحروب والغزوات والبعثات، تحرك اليهود لتحريض العرب على غزو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت الأمور هدأت قليلا، غزوة أحد كانت سنة 3، غزوة الأحزاب كانت في سنة 5 من الهجرة، سنة 5. فمين اللي حرك المشركين وحرضهم؟ اليهود الذين ذاقوا ألوانا من الذلة والهوان نتيجة غدرهم وخيانتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجلى بنو قينقاع وأجلى بني قينقاع وأجلى بني النضير، فلم يفيقوا من غيهم ولم يستكينوا ولم يتعظوا بما أصابهم نتيجة الغدر والتآمر. فبعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين نتيجة المناوشات التي كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين. شرعوا في التآمر من جديد على المسلمين، وأخذوا يعدون العدة لتهيئة ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها. ولما لم يكونوا يجدون في أنفسهم جرأة على مناورة المسلمين مباشرة، خططوا لهذا الغرض خطة رهيبة. كلش قادرين على المواجهة المباشرة، فكانوا بلجأوا لبس الدسائس والمؤامرات. خرج 20 رجلا من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم ويوالونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريش. وقريش قد أخلفت وعدها في الخروج إلى بدر اللي هو سنة 4، واللي حصل بعد غزوة أحد أن عمر وعد أبا سفيان أن يلتقوا في بدر السنة اللي بعده اللي هو سنة 4 من الهجرة، وتخلف أبو سفيان لم يخرج خاف. فاليهود بقى خرجوا يعني يحرضوا كفار مكة وغيرهم على غزو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم خرج هذا الوفد إلى غطفان فدعاهم إلى ما دعا إليه قريش، يعني ذهبوا إلى قريش وبعدين إلى غطفان، فدعاهم إلى ما دعاهم إليه قريش فاستجابوا لذلك. ثم طاف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك، فاستجاب له من استجاب، وهكذا نجح ساسة اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته والمسلمين. وفعلا خرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة وقائدهم أبو سفيان في 4000 كده 4، وفاهم بنو سليم بمر الظهران. وخرجت من الشرق قبائل غطفان بنو فزارة يقودهم عيينة بن حصن، وبنو مرة يقودهم الحارث بن عوف، وبنو أشجع يقودهم مسعر بن رخيلة، كما خرجت بنو أسد وغيرها. واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه. بعد أيام تجمع جيش عرمرم يبلغ عدده 10,000 مقاتل، جيش ربما يزيد عدده على ما على جميع من في المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ. طبعا جيش 10,000 مقاتل ده في هذا الزمن وبين العرب يعني جيش خطير جدا، عدد ضخم جدا، يعني العرب لم يألفوا أمثال هذه الأعداد إلا في النادر. ولو بلغت هذه الأحزاب المحزبة والجنود المجندة إلى أسوار المدينة بغتد فجأة يعني، لكانت أعظم خطر على كيان المسلمين مما يقاس، ربما تبلغ إلى استئصال الشأفة وإبادة الخضراء. ولكن قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة، لم تزل واضعة أناملها على العروق النابضة تتجسس الظروف. كان النبي عليه الصلاة والسلام له جهاز استخبارات مخابرات مسلمين صحيين، خد بالك، ويتتبعوا أخبار الناس والتحركات. كانش فيه طبعا الأمر صناعي ولا كان فيه كلام من ده، لكن كان فيه مسلمين موفقون بفضل الله سبحانه وتعالى. فنقل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خبر هذا الزحف الخطير. سارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عقد مجلس استشاري تناول فيه موضوع خطة الدفاع عن كيان المدينة. بعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى، اتفقوا على قرار قدمه الصحابي النبيل سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال سلمان: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك. يعملوا ايه؟ خندق، حفرة عميقة في الأرض حيث أنها تحول بين بين الجيش القادم وبين دخول المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام وافق على هذه الخط، وده دليل على جواز استيراد الأفكار من البلاد الأخرى طالما أنها لا تنافي الشريعة، خاصة الأمور الإدارية والأمور التنظيمية والأمور اللي بيسموها القوانين الإدارية وغير ذلك. كل ذلك لا يعني لا منافاة بينه وبين يعني استقلال المسلمين في أخلاقهم وعقائدهم وعبادتهم، طالما أمر لا يمس له، لا يمس العقيدة ولا يمس الدين، ما فيش حرج. دي أمور مشتركة بين الناس، أمور مشتركة بين الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام وافق على ذلك وأسرعوا بتنفيذ هذه الخطة. وكل إلى كل 10 رجال أن يحفروا من الخندق 40 ذراعا. دي مساحة كبيرة طبعا، الدراع ده قد ايه دلوقتي؟ 60 سم تقريبا. 60 سم في 40 يعملوا كام؟ 24 متر، صح؟ 24 متر مربع، يعني مثلا حتة 4 × 6، 4 × 6 ده ممكن نبنوا عليها بيت. دي فوكل لكل 10 يحفروا ايه؟ 40 ذراعا. فقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق، والرسول صلى الله عليه وسلم يحثهم ويساهم معهم في عملهم هذا. ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون، ونحن ننقل التراب على أكتافنا، يعني على أكتافنا. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. وعن أنس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون في غداة باردة، جو ساحر، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحثهم ويرغبهم ويعني ينشطهم بهذه الكلمات الطيبة، يذكرهم بالآخرة، إن العيش عيش ليه؟ الآخرة، مش كل حاجة ليه؟ الدنيا، عشان النفوس ما تتعبش يقولوا إيه التعب اللي احنا فيه ده وإيه المشقة دي، لا، إنما تفعلون ذلك طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى وما عنده في الآخر. فالصحابة يردوا جواب جميل: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، يعني عندهم استعداد يقتلوا إلى آخر نفس، ما بقينا أبدا. وفي صحيح البخاري أيضا عن البراء بن عازب قال: رأيته صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. في رواية يمد بها صوته بآخرها إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا كده يمد. فطبعا الكلمات ديت من النبي عليه الصلاة والسلام فيها تحفيز وتنشيط للنفوس. لك ممكن واحد لما يكون بيعمل عمل شاق يرتجز بكلام فيه شعر، خدت بالك؟ زي ما انت مثلا بتشوف كده جماعة الصعيدة وهم بيشيلوا الحاجة، خدت بالك، يقعدوا يقولوا صلي على النبي بتاع عليه الصلاة والسلام، وكلمات كده ايه ينشطوا بها نفسها ويسلوا بيهم ايه نفسهم. فالكلمات دي جائزة ما فيها حرج، خدت بالك، طالما انها ليس فيها معنى بذيء ولا فاحش ما في حرج في ذلك، الامر واسع. وطالما ليس فيها موسيقى، الموسيقى هي المحرمة، لكن الكلمات الطيبة لو قيلت على سبيل التغني بها والتمثل بها في الشعر ما في حرج في ذلك، بل هذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عليه الصلاة والسلام. بعدين كلمات معنيها جميلة، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، يا حبيبي لولا أنت ما اهتدينا، يعني خطاب لله سبحانه وتعالى، يبقى ده تذكير بفضل الله عز وجل على عبيدي. ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلنا سكينا علينا وثبت الأقدام إن لقينا، في دعاء في تضرع لله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يوفقهم وأن يعينهم. في درس أيضا أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يعمل بنفسه عليه الصلاة والسلام، ما كانش بيقعد صلى الله عليه وسلم ويصدر الأوامر للناس، أنت تعمل كده وأنت تعمل كده، الرسول صلى الله عليه وسلم يوقف يتفرج عليهم، أبدا، كان يعمل بنفسه مع تقدم سنه عليه الصلاة والسلام. يعني رسول الله في الوقت ده كان عنده كم سنة؟ تعال نحسبه، ها كم؟ لا مش 75، نسيت، 13 سنة بحاله في مكة، 40 سنة بعث، 13 سنة في مكة، يبقى كم؟ 53 وخمسة يبقى 58، يبقى تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوقت عنده 58 سنة هجرية، كتير طبعا، سن كبير، ومع ذلك كان ايه يمارس العمل بنفسه عليه الصلاة والسلام، يدل على قوته صلى الله عليه وسلم ونشاطه، خدت بالك، وتواضعه وشجاعته عليه الصلاة والسلام. كان المسلمون يعملون بهذا النشاط في هذا الوقت وهم يقاسون من شدة الجوع ما يفتت الأكباد. قال أنس كان أهل الخندق يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة يعني متغيرة، توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن، وكانوا بيأكلوا، تخيل بقى، يعني شوف التعب ده كله، وكان الأكل إيه؟ شوية شعير معمولين بإهالة لهنا ده اللي هو الدهن، سنخة يعني متغير، يعني سيحوا الدهن كده يعملوا حطوا على الشعير، ها، ويبقى زي عجين كده هو ويأكلوا، يبقى عامل شكله ازاي ده بقى؟ يقول لك بشعة في الحلق وريحتها مش حلوة، ريحتها منتنة. سبحان الله، شوف صبر الصحابة رضي الله عنهم وتحملهم، يعني ما كانش فيه عيش فين ولا حاجة، ولا كان فيه جبنات من الفخمة دي أبدا، ولا الصحابة في الأشياء ما رأوا العيش الحواريج، ما شافوش العيش اللي هو يتعامل بالمنخل ده، حتى واحد من التابعين بيقول لهم أكانت لكم ماخل؟ كانش فيه عليك. قالوا ما كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ندقه ثم نذريه في الهواء، نفعه كده في الهواء، فما طار طار وما بقي عجناه كما جرب كده. هذا اكترس رغيف شعير بالطريقة دي، مخبوز بالطريقة دي، صعب، هم كنوش لاقين كده كمان في هذا الوقت رضي الله عنهم. قال أبو طلحة شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فرفعنا عن بطوننا عن حجر، فرع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين، يعني من شدة الجوع تربط على بطنك ايه حجر عشان يعمل ضمور في البطن، ايه فايدة البطن والظهر، ويعمل للبطن ايه المعدة ضمور عشان تخفف الايه الجوع شوي. وبهذه المناسبة وقع في حفر الخندق آيات من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ذلك رأى جابر ابن عبد الله في النبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا الخمس اللي هو ضمور البطن يعني. وفي رواية أنه سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا يعني شف، فالنبي صلى الله عليه وسلم بطنه ضامرة وسمع صوته ضعيف، فذبح مهيمة وطحنت امرأته صاعا من شعير، صاع من الشعير ده يعني أربع أمداد، أربع أمداد بكفي الرجل المعتدل، يعني يعمل حوالي 2 كيلو وشوية، 2 كيلو وشوية من اللي من الشعير. ثم التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا أن يأتي في نفر من أصحابه، يعني راح بيه بيسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحدث، قل يا رسول الله تعالى ومعك إيه نفرين أو ثلاث، طيب أربعة ها يبقوا إيه كام؟ خمسة. يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أهل الخندق وهم 1000، وفي رواية قال فهيعلى إن جابر صنع لكم طعاما. خدت بالك راحوا كم واحد؟ 1000 واحد. فأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا، وبقيت برمة اللحم تغط به كما هي، وبقي العجين يخبز كما هو. وعكزها ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام. هو طبعا اختصر الحديث هنا، وإن شاء الله هنجيبه كاملا نقرأه إن شاء الله عليكم. وجاءت أخت النعمان ابن بشير بحفنة من تمر إلى الخندق ليتغدى أبوه وخاله، فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جايبة شوية تمر معه، فطلب منها التمر وبدده فوق ثوب، جابوا ثوب ورسول الله نفر عليه ليه التمر، ثم دعا أهل الخندق فجعلوا يأكلون منه، وجعل التمر يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه لا يسقط من أطراف الثوب. التمر قاعد يكثر درجة أن يقع من هنا ويقع من هنا، واخد بالك، والصحابة يأخذوا منه ويأكل. وأعظم من هذين ما رواه البخاري عن جابر قال إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية، عرضت كدية شديدة، يعني كدية يعني صخرة، صخرة نشفة جندة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهذه كدية عرض، فقال أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، اتفتت أي صار رملا لا يتماسك، وصلهم خبطوا اتفتت فضل الله سبحانه وتعالى. قال البراء لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، يعني يضربوا فيها تكسرش، فاشتكينا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء وأخذ المعول فقال بسم الله، ثم ضرب ضربة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة، ثم ضرب الثانية فقطع، كسر منه حتة كبيرة، فقال الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن، بيت الأبيض شايفه النبي صلى الله عليه وسلم اللي في عند الفرس، لا مش الأبيض الثاني بتاع اليم دي، لا ده واحد تاني، ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله، فقطع بقية الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شاف الأماكن دي، يعني كل ضربة كان بيشوف الأماكن، وكان بشرى بفتح هذه البلاد للمسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المسلمين في هذه المواطن. وإحنا محتاجين لهذا الدرس العظيم، درس التبشير، وبشر المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى أمر بذلك، لأن النفوس ضعيفة، لما تشوف قوى الكفر وما عندهم من عدة وعتاد ممكن يحصل لها ضعف، خدت بالك، يحصل لها استكانة، أو يوسوس لها الشيطان بأنهم سيهزمون مثلا، سيغلبون، سيقتلون، وتلاقي الإنسان لو أصابوا الضعف النفسي والهزيمة النفسية ممكن يستسلم ويسلم للأعداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بأمر الواثق بالله سبحانه وتعالى، يبشر المؤمنين بالنصر في أحلك المواقف. حصل ده قبل كده فين؟ في مكة. والصحابة كانوا يؤذون في مكة ويعذبون في مكة، وخباب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يقولوا: قد بلغ منا الأذى كل مبلغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. فلازم الإسلام يعود مرة أخرى ويحكم العالم. أيوه. والطائفة اللي هي بتعذب وتضطهد في هذه الأيام، المتطرفين والإرهابيين دول، هم اللي هيملكوا العالم بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا فتح بلاد روما، وبشرنا أنه لا يبقى بيت مضر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في ظل هذا الموقف الصعب جدا، اللي هو في ضغط شديد على المسلمين، في جوع وفي برد وجيش ضخم جاي يهاجم المدينة، مش يبشرهم بالنصر على هذا الجيش بس، ولا ان هم هيرجعوا، ولا ان هم هيموتوا، لا، بفتح بلاد ايه؟ فارس وبلاد الشام. وده ابعد ما يكون عن تفكير المسلمين في هذا الوقت وفي هذا الظرف الصعب. طب احنا بنفكر ان هم يمشوا، حتى ان ربنا يطهرهم ان هم يموتوا، ليس هذا فحسب، لكن بفتح هذه البلاد شرقا وغربا. المنافقين لما سمعوا الكلام ده يقولوا: يبشرنا بفتح بلاد فارس وفتح بلاد الشام، ولا يأمن أحدنا على نفسه أن يذهب إلى الخلاء. نحن خايفين. الرعب بقى دب في نفوس أهل النفاق، خدت بالك؟ فكانوا بيسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم، بيسخروا من المسلمين. ولما شافوا بقى الجيش قالوا إيه؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. استغفر الله، كفر. خد بالك، ممكن الإنسان يبقى عنده ضعف إيمان، لما يجي ساعة المحنة ينتقل من صف المؤمنين إلى صف المنافقين أو إلى صف الكفار. أو الله ربنا عافينا، نسأل الله السلامة والعافية، في لحظة بسبب إيه؟ بسبب مرض في قلبه. خدت بال حضرتك؟ شوف بيقولوا إيه؟ وده ذكر في القرآن آيات خطيرة في سورة الأحزاب، آيات خطيرة فيها فتح للمنافقين وبيان ما هم عليه من مرض القلوب. قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. اللي هو على الكلام ده، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيبشرنا بفتح بلاد فارس، فتح بلاد الشام، ده بيضحك علينا، بيكذب علينا. استغفر الله. حصل ولا ما حصلش؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. لما كانت المدينة تحيط بها الحرات والجبال والبساتين من النخيل من كل جانب سوى الشمال، يعني في الجنوب وفي الشرق والغرب في حرات، يعني في صخر مرتفع وفي بساتين، كان الجانب بس الخالي اللي ممكن يحصل منه هجوم الشمال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كخبير عسكري حاذق أن زحف مثل هذا الجيش الكبير ومهاجمة المدينة لا يمكن إلا من جهة الشمال. اتخذ الخندق في هذا الجانب، وواصل المسلمون عملهم في حفره، فكانوا يحفرونه طول النهار ويرجعون إلى أهليهم في المساء، حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة قبل أن يصل الجيش الوثني العرمرم إلى أسوار المدينة. أقبلت قريش في 4000 حتى نزلت بمجتمع الأسيال من روما بين الجرف وزعابة، أماكن يعني، وأقبلت غطفان من أهل نجد في 6000. يقول سبحانه وتعالى عن هذا الأمر: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني إيه؟ يعني ايه قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله؟ ها ابو حميد يا اخ مهر، يعني قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله؟ يعني لما المؤمنون الاحزاب شافوا الجيش قالوا ايه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله. يعني ايه؟ ها؟ ايوه، هذا ما وعدنا الله ورسوله من البلاء والمحنه والاختبار. ام حسبتم الجنه، سوره البقره، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يبقى قالوا هذا ما وعدنا الله رسوله من البلاء والمحن الذي يكون بعده النصر بإذن الله سبحانه وتعالى، العاقبة للمتقين. فذا كان موقف أهل الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى، أما موقف أهل النفاق كما ذكرنا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هنا في لفتة جميلة في الآية عايزك تاخد بالك منها. ربنا قال ايه؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم طائفتين هم، يعني مش كلهم حاجة واحدة، تفاوت الناس في المرض. ما النفاق ده مرض، شك أو شبهة، بتعمل ايه؟ بتعمل نفاق. النفاق ايه هو؟ ان الانسان يخفي الكفر ويظهر الايمان. جميل، ده نفاق اكبر. في نفاق اصغر اللي هو الانسان يبقى عنده اسلام بس يظهر خلاف ما يبطن، يعني يظهر بقى الشجاعه ومحبه الجهاد ومحبه بقى نصره الدين وان هو ولد بقى هيقف وهيعمل وبتاع، لكن هو ناوي اول ما تحصل حاجه يجري يهرب. ده اسمه نفاق عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب أهو، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. يظهر ده في الحروب. إيه أنت معانا؟ أنا معاكم، يعني مش هتروح كده أبدا أبدا، وأنا عايز حتى أروح البيت أبص عليهم حتى. وأول ما تحصل حاجة تبص تلاقيه يجري، أول واحد يجري، أول واحد يهرب. حدث وإيه؟ وكذب ووعد وأخلف وأؤتمن على نصرة الدين فخان. مصيبة. وفي نفاق أكبر وفي نفاق إيه؟ أصغر. فالآية بتشير إلى تفاوت الناس. إذ يقول المنافقون، ممكن يكونوا دول المنافقين إيه؟ خلص. والذين في قلوبهم مرض، دول أقل منهم شوية، مصوبتهم قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بس الاثنين قالوا حاجة واحدة، أو ممكن اللي تحت دول وصلوا للفو ساعة المحنة. ده دليل على أهمية أن يربي الإنسان نفسه على الإيمان والعمل الصالح ويكثر من ذلك، حتى إذا جاءت محنة ومحدش عارف المحنة هتيجي إمتى والبلاء هيجي إمتى. هو البلاء ده مستمر إلى يوم الساعة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لازم يحصل فيه بلاء، لازم يحصل امتحان، خطرك. فلازم أنت تربي نفسك على معاني الإيمان، تكثر من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مواقف المؤمنين، مواقف الصالحين ومواقف المنافقين، عشان تعرف وتثبت نفسك وتثبت إيمانك. تحصل محنة تتخذ أنت موقف الايه؟ المؤمنين. وكله هيعدي وكله بيمر، دوام الحال من المحال. هذه الغزوة غزوة عظيمة الشأن جليلة القدر، لنا استكمال ووقفات معها إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.